على الكسرة. مثلا تقول لو قلت الآن نفس الفعل الكسرة هذه لما المصدر هذا كسرة تقول كسر الشيء هذا لازم، لكن إذا قلت أكثر أكثر من فعله أو أكثر كذا هذا فيه معنى الإكثار، فيه معنى الإكثار لأن المادة قبل أن تأتي به بها على وزن أفعل فيه معنى الكثرة، ولذلك هذه الكثرة تأتي بتوجد في فعل ليست مادة مادة كثرة ويدل على الكثرة، يوجد هذا الفعل على هذا النمط أيضا، وهذا يحتاج إلى مثال، لكن هذا المثال لذكر لبيان الكثرة يكفي. نعم. أو تقول الضب المكان، هذا المثال الضب المكان ما معناه؟ إيش؟ أيوة كثرة في الضب. الضب المكان، شوف وزن أفعل، وزن أفعل العرب الخلة في الفصاحة يستعمل هذه اللفظة للدلالة على كثرة الضب في المكان وهكذا. نعم هذا مثال. والحينونة إيش حينونة الحينونة. نعم. الحينونة هذا إيش من الحين، هذا من الحين حان إذا تأتي بالفعل على وزن أفعل، ووزن أفعل في هذا الفعل يدل على وقت قد كان أو دخل أو حصل، الوقت إذا جاء ها تأتي بوزن بالفعل أفعل للدرجة لذلك، رأيت هذا يحتاج إلى مثال لكن هذا المراد به. نعم. هذا هو، هذا منه أحصد الزرع أي بلغ أو حان حصاده، حان الحينونة الحين هذا مراده أحصد الزرع، هذا مثال صحيح أحصد الزرع. نعم. الثقافي قال نعت نعت صح. شوف ماذا يريد، يقول الحجاج من يوسف الثقافي نقول رحمه الله هذه الدنيا فانية، هذا الرجل كما سبق أن ذكرت لكم ما عنده، فهو يقول في كلام له وكان من إيش من أشد العرب فصاحة، كان شديد الفصاحة أو كان من الفصحاء البلغاء، فيقول إني أرى رؤوسا قد أينعت، رؤوس من؟ رؤوس الناس أينعت، إني أرى رؤوسا قد أينعت ها وحان قطافها وإني لصاحبها أقطعها. فقول أينعت هذا الشاهد صحيح يدل على الحينونة أي حان أو حان ينعها أو دخل في وقت الينع أينعت وحان قطافها، لذلك قال بعده وحان قطافها، لكن أينعت قد يقال فيه معنى الحينونة لكن على سبيل التبعية، لأن أينعت معناه كما سبقا قلنا في أورقة أي بلغ لينع وتلبس به أينع بلغ الينع وتلبس به صارت يانعة فيرورة، هذا والله فيه، لكن يتبعه الحيلية، لكن هذا أظهر فيه وأقوى الصيرورة أي نعت صارت يانعة وبلغت ودخلت في الينع وهكذا. نعم.